إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى. ينعقد هذا المجلس يوم الأربعاء ليلة الخميس الخامس من شهر صفر لعام 39 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة عند باب مواقيت الصلاة، قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويقول الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. كنا نصلي العصر، هذه الصيغة عند جمهور العلماء حكم الرفع، لأنه يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يفتات الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعلمه. ثم هذا أيضا في قول: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، ظاهر أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيهم والشمس مرتفعة. سيأتي أيضا أنه جاء صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام بقريب من هذا اللفظ، وقد تكلم بعض العلماء على هذا اللفظ وهو الصحيحين، لكن ليس من جهة عدم ثبوت هو الصحيحين، إنما من جهة لفظه. فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: إن ومالكا وهم، لأن الحديث من رواية مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه رحمه، فقوله وهم في قوله قباء، وأن المحفوظ من رواية أصحاب الزهري العوالي كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري من رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس، وكذلك عند مسلم الليث عن الزهري عن أنس، فقالوا العوالي لم يقولوا قباء. الأمر الثاني أن أنس رضي الله عنه مالكا رحمه الله قال: كنا نصلي، والذي جاء من هذا الطريق من طريق الليث ومن طريق صالح بن كيسان أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر الشمس مرتفعة فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. أما الأول قوله كنا نصلي، فهذا لا إشكال فيه كما تقدم، لأنه وإن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما. واللفظ الثاني عن ابن شهاب رحمه الله مفسر واضح، وأنه كان النبي كذلك عليه الصلاة والسلام يصلي العصر ثم يذهب إلى قباء والشمس وإلى العوالي والشمس مرتفعة. والحافظ بن حجر رحمه الله قال ما ذكره ابن عبد البر من أن هذا اللفظ هو المحفوظ صحيح، لكن المعنى متقارب، المعنى متقارب، لأن قباء من العوالي وليست العوالي من قباء، فكأنه قال إلى أدنى قباء إلى أدنى العوالي، فقوله مثلا إلى قباء أو إلى العوالي واحد، لأن قباء من العوالي، والعوالي محلات أبعدها نحو 8 أميال وأقربها إلى المدينة نحو 3 أميال إلى ميلين، والقباء أقرب من أقرب العوالي أو هي من أقرب العوالي إلى مكة، فلا منافاة. ويدل له أن أنه في الصحيحين من رواية مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس من غير طريق الزهري، من غير طريق الزهري أنه قال كنا نصلي يعني، ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف، إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم أهل قباء، هم أهل قباء. فكأن مالك رحمه الله يقول إن الزهري أبهم في رواياته أو في روايته أبهم حيث قال العوالي، والعوالي محلات متعددة، وجاءت رواية إسحاق بن عبد الله بن طلحة معينة هذه المحلة من العوالي، وهم بنو عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم أهل قباء، هم أهل قباء. فقال قباء يبين فسر لأنه أشهر، فهو في المعنى كأنه قال إلى بني عمرو بن عوف، فعلى هذا لا وهم لأنه أمكن توجيه الرواية بيسر، ثم دلت عليها الرواية الأخرى في قوله إلى بني عمرو بن عوف، إلى بني عمرو بن عوف كنا نصلي العصر، كنا نصلي، هذا يدل على الدوام. وكان كما لا يخفى لها معاني تدل على الاستمرار إذا ربطت بشيء يتكرر، بشيء وتكون لمجرد الحدوث، تكون لمجرد الحدوث، هذا الأصل فيها، يعني كان هذا الشيء حصل، هذا الشيء حدث، هذا الشيء، وإنما تدل على الاستمرار بقرينة إذا ربطت بشيء يتكرر. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإنها في الأبد والأزل، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، فهي لهذه المعاني، لها معنى المضي والاستقبال، فلها هذه المعاني والدوام والحدوث، مجرد الحدوث، وكل سياق يفسر معنى من معانيها. كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، قباء يجوز صرفها ومنعها من الصرف، تقول إلى قباء وإلى قباء، فإن ذكرت قباء صرفتها، وإن أنثت ماذا تمنعها من الصرف. لماذا؟ لأن حينما تؤنث يجتمع فيها العلتان، العلتان اللتان إذا توفرتا منعت الكلمة من الصرف، كونه علما وكونه مؤنث. فإن ذكر، لأنه يذكر، يقال هذا قباء وهذه قباء، ويمد قباء ويقصر قباء ويصرف ويمنع من الصرف، فإذا أنثته منعته من الصرف على القاعدة في هذا. فيأتيهم والشمس مرتفعة، هذا الحديث كما تقدم جاء من رواية مالك عن ابن شهاب بهذا اللفظ كنا نصلي، ولم يرفعه صراحة. تقدم أنه جاء في الرواية الأخرى أنه كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي العصر، كان يصلي العصر والشمس مرتفعة. وذكر الشارح رحمه العراقي أنه جاء مرفوعا عن أنس في العلل للدارقطني، وقد وجدته في النساء أيضا من طريق سويد ابن نصر بإسناد صحيح عن طريق مالك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر كنا نصلي العصر ويذهب الذاهب إلى قباء فيجدهم يصلون العصر. قال فيأتيهم والشمس مرتفعة مرتفعة. جاء في رواية أيضا في الصحيحين والشمس حية مرتفعة فيها حياتها وهو سطوعها وقوة ضوئها، وهذا ثابت في أخبار كثيرة. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر للدلالة على أن العصر يبكر بها ويبادر بها، والدلالة على أن أول وقتها من مصير الشيء حتى يكون ظل الشيء مثله، على قول جمهور العلماء خلافا للمالك، وأن هذا فيه رد على الأحناف، فيه رد على الأحناف الذين قالوا إن وقتها يبدأ من مصير ظل الشيء، كل شخص أن يكون ظله مثليه، وهذا ضعيف منابذ للأخبار الصحيحة. وجاءت الأخبار الصريحة الصحيحة الأخبار الصريحة وإن تكون فيها، لكن سنيدها بعض سنادها صحيحة في قصة سراج جبرائيل، في حديث جابر وابن عباس، حديث أبي هريرة أيضا عند النسائي في صلاة العصر، وأنه صلى لما صار ظل كل شيء مثله، أو انتهى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر لذلك الوقت، ابتدأها يعني عند انتهاء مصير ظل الشيء مثله. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وقت العصر يعني انتهاء ما لم تصفر الشمس، يعني انتهاؤه من مصير الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس، يعني ما لم تصفر الشمس، ما دامت الشمس بيضاء فإنه لا زال وقتها لم يخرج. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع النبي عليه السلام فننحر الجزور ثم نقسم عشر قسم ثم نطبخ ثم نأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وثبت في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم جاءه رجل من أهل العوالي فقال يا رسول الله إن عندنا جزورا نريد أن ننحرها ونحب أن تحضرها. قال نعم. قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام سار إليهم، والمسير إليهم مسافة تستغرق وقت. قال فنحرت الجزور ثم طبخنا وأكلنا لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. هذا يدل على التذكير بها بصلاة العصر، وكل هذا يرد قول الأحناف، وبعضه نص أو بعضه نص في هذه المسألة وبعضها ظاهر، تقدم ما هو نص في هذه المسألة وبعضها ظاهر من الأدلة. وسيذكر المصنف رحمه الله الحديث الثاني أيضا عن عائشة وهو شاهد في المعنى. نعم. قال رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة، قبل أن تخرج. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق مالك قبل أن تظهر، قبل أن تظهر أي تعلو على الحيطان. وهذا الخبر جاء بألفاظ، جاء بألفاظ يعني جاء في الصحيحين قبل أن تظهر الشمس، وجاء في الصحيحين قبل أن يظهر الفي، والظهوران مختلفان، فظهور الشمس هو خروجها وأن تعلو الحيطان، وظهور الفيء هو انبساطه في الحجرة. قالت: وكان رسول الله صلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرته. الحجرة البيت، وهذا استدل به الجمهور، وإن كانت دلالته ليست نصا لكنها ظاهرة من جهة الاستنباط. ولهذا حاول الطحاوي رحمه الله بعض الأحناف أن يصرف هذا اللفظ ويستدلوا به على قولهم، قالوا إنه يدل على تأخير العصر لأن الجدران قصيرة حجر، وإذا كانت الجدران قصيرة فإن الفيء لا يظهر إلا إذا دنت من الغروب، وهذا مخالف لسياق عائشة رضي الله عنها، لأنه واضح من دلالة أنها قالت كان قبل أن تخرج الشمس من حجرة طالعة، الدلالة على التبكير بالعصر. ثم علم من صغر الحجر والبيت، ومعلوم أن الفي أن الشمس تنبسط حينما يكون المكان واسع، لكن إذا كان المكان ضيق فإنه إذا مالت الشمس أدنى ميلان وكانت تدخل مثلا مع الكوة أو مع مكان تنفذ منه، فإنها أدنى ميلان ترتفع إلى جدار الحجرة ثم بعد ذلك تخرج. هذا يدل على أنه كان يصلي والشمس لا زالت قريب من كبد السماء، وإن كانت مالت إلى جهة الغرب لكن لم يكن ميلانها بينا واضحا. ثم كما تقدم في الأخبار الصحيحة حديث أنس أيضا، حديث أنس هذا وحديث رافع خديجة المتقدم، وحديث أنس في اللفظ الآخر صحيح مسلم، كذلك حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين نظرة بن عبيد أنه ذكر الأوقات ثم قال: والعصر كان يصليها ويذهب الذاهب منا إلى داره في أقصر المدينة، والشمس مرتفعة حية، فهذا كله يدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التبكير بصلاة العصر. قالت وكان رسول موسى صلى العصر قبل أن تخرج الشمس، وهذا مثل ما تقدم يدل على المداومة على هذا الفعل، لأنه مربوط بصلاة العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. يقول العراقي رحمه الله: إن طالعة حال مؤكدة، لقوله تخرج قبل أن تخرج الشمس، يعني الحال حالان، حال مؤسسة حال مؤكدة، هذه حال مؤكدة. الحال المؤكدة التي تفهم تفهم من غير ذكرها، تفهم الحال لو لم يذكر طالع لفهمت، قبل أن تخرج الشمس من حجرتي معلوم أنها لا تخرج إلا وهي طالعة، يعني خروجها طلوعها وخروجها تخرج طالعة، وهي معنى أن طلوعها من الحجرة هو خروجها، فيفهم طلوعها من الحجرة بقولها قبل أن تخرج الشمس، فهي مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها، بمعنى أنه لو لم تذكر هذه الحال فهمت من مضمون الجملة التي قبلها، مثل قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما حال، لكن قائم هذه حال مؤكدة، لأنه يفهم من قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، يفهم من هذه الجملة من الكلمة أنه سبحانه أن قيام القسط مفهوم من هذه الجملة كلمة التوحيد. كذلك في قوله سبحانه: فتبسم ضاحكا، حال من تبسم، ومعلوم أنه لو لم أنه يفهم التبسم من قوله ضاحكا، فهذه يسمى الحال المؤكدة، الحال المؤسسة التي لا يفهم إلا من ذكرها. تقول: جاء زيد راكب، كيف جاء؟ لا نفهم، إذا قلنا جاء هي جملة تامة الآن يستغنى الحال، لكن لا نفهم أنه راكب أو ماشي إلا حتى تذكر الحد، حتى تذكر الحد، يعني لا يدل السياق عليها، لا يدل السياق عليها. كذلك قال سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا. فقال حد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرة طالعة، دلالة على ما تقدم من قول الجمهور ظاهر، ظاهر في أن أنه عليه السلام كان يبكر بها، كان يبكر. وهذا مثل ما قال أهل العلم معلوم من صغر الحجر. قال الحسن رحمه الله كنت أتناول بيدي سقف الحجر، يعني كان لم تكن مرتفعة في بنائها جدرانها. ومثل هذا حينما تدخل الشمس، يعني كما تقدم، يعني قالوا إن هذا يدل على التبكير بها، يدل على التبكير بها، حيث أنه قبل يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرته طالعة. نعم نعم صحيح، هو صحيح. ولهذا قالوا في بعض الأحاديث التي جاءت يعني يحتمل أنها كانت في الصيف، كانت في الصيف يعني. لكن الحديث التي سيقت في هذا تدل على التبكير، يعني مثلا في قول رافع خديجة رضي الله عنه، قول أنس أنه كانت تذبح الجزور ثم تقسم ثم تطبخ، هذا يمكن يحتمل أنه في وقت طول العصر أو قريب من ذلك، لأن وقت الشتاء يكون وقت قصير قصير، وقد لا يتسع لمثل هذا خاصة في السير. ولذا قال عمر رضي الله عنه في وصيته لأمرائه ونوابه، كتب لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، ثم قال وصي أمراءه، كتب لأبي موسى وغيره صلي صلاة كذا وكذا إلى كذا. ولما جاء العصر قال وصلي العصر حتى يسير الراكب ثلاثة فراسخة قبل أن تغرب الشمس، قبل أن والفرسخ ثلاثة أميال يعني تسعة أميال. وجاء في رواية حتى عنه يسير الراكب ثلاثة فراسخ أو فرسخين، لأن ثلاثة فراسخ هذا في حال الصيف إذا كانت الشمس في حال طول الوقت في الصيف، وفرسخين يعني في حال الشتاء أو ما قاربه من الوقت الذي يقصر فيه العصر. فلهذا يعني بالنظر إلى مجموع الأخبار ثم أهل العلم ثم الصحابة رضي الله عنهم ذكروا هذا، يعني حديث جابر، حديث البرزة، أظن كذلك حديث جابر أيضا في الصحيحين قريب منها ينظر لفظه، حديث عائشة هنا وحديث أنس وحديث رام وخديج وحديث مع الحديث الأخرى التي جاءت في صفة صلاة في توقيت للصلوات، جاءت في صفة الصلاة لم يفرقوا ويقول كان يصلي كذا في الصيف كان يصلي كذا في الشتاء. ومعلوم أن يعني طول الوقت أو أن امتداد الوقت أكثر من قصرة بعد العصر، يعني يعني قصير أنه يكون أطول، وأن الأيام التي يكون فيها الوقت قصير يعني أقل بالنسبة للأيام التي يطول فيها الوقت، وإن كان هذا يختلف ويكون في وقت يطول جدا وفي وقت يطول قصيرا، لكن الصحابة ما فرقوا رضي الله عنهم. وبهذا يدخل في كلامهم من باب أولى، أو أول ما يدخل هو الوقت الذي يطول فيه وقت العصر، يطول في وقت العصر. نعم بني عمرو بن عوف، نعم أنه ماذا نعم هو، لكن وين قدم وين قدم يعني ليس ما يخفى أنه ربما يعني يحصل له وقد يكبو الفرس يعني ما نعم ايه هو بنو عم عوف هم أهل قباء، المعنى واحد، لأنه جاء في رواية إسحاق، رواية عن إسحاق بن عبد المطلح قال قباء، ورواية عن مالك بني عم عوف، ورواية عن مالك قال قباء. قالوا لعله مثلا فسر رواية عن مالك محتمل، لأن أكثر رواة عن مالك عن الزهري قالوا العوالي، قالوا العوالي هذه أكثر رواة عنه. نعم في ثبوتها نظر هذه، يعني بن أبي ذئب ينظر في ظنها ما تثبت، هذه ذكرها العراقي رحمه الله في ثبوتها نظر يعني، لكن على العموم موجه الرواية، موجهة الرواية، موجهة توجيه، يعني إذا كانت توجيه رواية ما في التكلف يقبل، إنما إذا كان التوجيه متكلف المبالغة في الجمع في هذه الحالة لا بد أن يجزم بإحدى الروايتين، لكن ما دام أنه لا تنافي، ولهذا قال حافظ رحمه الله والمعنى قريب، وكلام الصحيح المعنى قريب، لأنه مثلا حينما قال قباء، قباء من العوالي، والعوالي يعني تشمله وتشمل غيرها، فهو داخل في معنى كأنه فسر كلام الزهري رحمه الله. نعم. ثم أيضا مالك رحمه الله لا شك قد يرجح، قد يرجح مثلا هذا أن مالك مدني والليث مصري من أهل المدينة ويعرف المدينة وهو أعلم بهذا، ويمكن أيضا أنه هو الذي دعاه إلى التفسير لأن أعلم ببلده ومحلات البلد، فربما أنه فسر روايات مالك على هذا الشيء. نعم نعم. يعني مثل ما جاء، يعني تقول عائشة كان يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرته، يعني يقولون إذا كانت الحجرة قصيرة الجدران في الغالب أن أدنى ميلان للشمس تخرج، أدنى ميلان إلى جهة المغرب تخرج، فلما كان يصلي العصر قبل أن تخرج دل على أنه يصلي والشمس لا زالت قريب من كبد السماء، لو كانت تميل، لو مالت ميلان واضح بين لم تكن الشمس في حجرتها وقت صلاة العصر، بل يظهر الفيء، تقول ما ظهر، يعني تقول الشمس لا زالت والفيء غير موجود، والفيء غير موجود، فدل على التذكير بها. نعم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، في طريق للبخاري وهي صلاة العصر، ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. يقول رحمه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ملأ الله بيوتهم وقبورهم، هذا اللفظ دعاء أو خبر بمعنى الدعاء، كما جاء في رواية أحمد الترمذي: اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، املأ بيوتهم وقبورهم نارا. هذه رواية من رواية قتادة عن حسان أو أبي حسان الأعرج الأجرد وهو ثقة رحمه الله، عن علي رضي الله عنه: ملأ الله بيوتهم وقبورهم. قيل البيوت يعني أهل البيوت ومن يسكن، لأنه علم أنه لم تملأ بيوتهم نار، بمعنى أنها إنما ملئ أهلها وسكانها دعاء على سكان البيوت، أما قبورهم واضح، أما قبورهم من مات على الشرك الأمر واضح، كما حبسوني عن صلاة الوسطى. صلاة الوسطى ايش معنى صلاة؟ يعني صلاة، يقولون صلاة الصلاة الوسطى، صلاة الصلاة الوسطى، هذا يفسرونه هكذا. من العلم يقول لا، صلاة الوسطى على ظاهر. لماذا تقول صلاة الصلاة الوسطى؟ قالوا صلاة الصلاة الوسطى، قالوا لأن صلاة صلاة الوسطى، الوسطى هي الصلاة، الصلاة وصلاة الوسطى هي، فلا يضاف الشيء إلى نفسه، فلا يضاف الشيء إلى نفسه، فلا يقال مثلا يدخل مسجد الجامع ما أشبه ذلك، لا يضاف الشيء إلى نفسه إذا كان متحد معنى، متحد معنى. هذا على طريقة نحاة أهل البصرة رحمة الله عليهم، يقولون يقدرون دائما، يقول لا يضاف الشيء إلى نفسه، كل ما جاء من هذا الباب في النصوص يفسرونه. صلاة يعني صلاة الصلاة الوسطى، مسجد المكان الجامع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا في قوله عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، قالوا معنى يا نساء الأنفس المسلمات، لأن الإضافة المقصود منها التعريف أو التخصيص، والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، فإذا أردت أن تعرف شيء تضيفه إلى معرفة، تقول مثلا كتاب الطالب، إذا أردت كتاب الطالب وش يكون؟ أول كتاب نكرة، أليس كذلك؟ إذا قلت كتاب الطالب، كتاب المدرس، شيء يكون معرفة، لأن إذا من طرق المعرفة هو إضافته إلى واحد من هذه إضافة النكرة إلى واحد من هذه المعارف، أو التخصيص، إضافة إما تخصص تعريفا أو تخصيصا، التخصيص إضافة النكرة إلى نكرة، تقول كتاب طالب، كتاب مدرس، كلاهما نكرة، لكن لما قلت النكرة نكرة تخصصت، تخصصت والتخصص، وهنا يقل الشيوع، يقل شيوع الشيء، ما يكون الشيوع عاما، وإن كانت النكرة حين جباقي لكن لا يكون الشيوع عاما، يعني ما قال لا يضاف الشيء نفسه، وأهل الكوفة يجوزونه، قولهم أظهر عند كثير من أهل العلم في العربية يرجحون قولهم، لأن دلت النصوص عليه الكتاب والسنة، وهذا موجود في أدلة مثل ما يا نساء المسلمات والنخل باسقات وحب الحصيد، فسرون كل ما جاء من هذا. ولهذا صلاة الوسطى وهي صلاة العصر حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس، وهذا الحديث كما متفق عليه. ثم ساق المصنف رحمه الله وفي طريق للبخاري وهي صلاة العصر، هذه اللفظة قال الحافظ رحمه الله إن الكرماني قال إنها مدرجة، إن هذه مدرجة، نقل عنه وقال فيه نظر، وقال في كلامه نظر يعني في إدراجه، قول وهي صلاة العصر، وإن كان هذه قول وهي صلاة العصر هي من الصيغ التي تأتي غالبا في النصوص ويعلم أنها مدرجة، لكن الأصل يقول العلماء الأصل أن ما ذكر في الخبر فهو منه حتى يتيقن أنه تفسير من بعض الرواة، هذا هو الأصل. ولهذا قد يروى مثلا بالمعنى، يكون مدرج يروى بالمعنى، لكن هذا هو الأصل. قال وفي طريق البخاري وهي صلاة العصر، ولمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، برواية علي رضي الله عنه، كذلك أيضا رواه مسلم عن المسعود شغلوا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صرح بأنها صلاة العصر. وجاء أيضا في أحاديث أخرى بالنص على أنها صلاة العصر، وفي الرواية التي سبقت في الصحيحين حتى غابت الشمس، هذا تنبيه واضح أنها صلاة العصر، لأنها هي التي يعقبها مغيب الشمس، حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هذا كالنص الحقيقة أنها صلاة العصر، وإن لم يصرح به وجاء التصريح في الطريق لقوله صلاة العصر، وهذا يحتاج إلى تحرير، هذا اللفظ صلاة العصر في البخاري لكن جاء نصا من حديث علي ومن حديث مسعود وعن جماعة من الصحابة أيضا جاء النص بأن صلاة العصر عنه رضي الله عنهم جميعا. قال: وثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. يحتمل يعني هذا بين العشاء المغرب والعشاء ظاهر أنه صلاها بعد المغرب، أنه بعد المغرب عليه الصلاة والسلام عن صلاة وسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وهذا الخبر في غزوة الخندق، في غزوة الخندق. والذي ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، ما كدت اصلي حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت اصلي حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت اصلي يعني انه صلى حتى كادت الشمس تغرب، انها لم تغرب، فكاد إذا نفيت فنفيها إثبات وإثباتها نفي. ما كدت أصلي يعني صليت حتى كادت الشمس تغرب يعني أنها لم تغرب، فهي ما يغز بها. يقال ما يعني الفعل من كاد يعني من هذه الأفعال التي يكون نفيها إثباتا وإثباتها نفي، إثباتها نفيها إثبات وإثباتها نفي، وهي كاد. ولقوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، فعلوا ذبحوا وما كادوا يفعلون، لأنهم ذبحوا. وهي قال ذبحوها، قالوا وما كادوا، فأثبت أنه ذبحوها وما كادوا يفعلون. قال: ثم صلاها بين عشاء المغرب والعشاء، كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه جابر قصة عمر رضي الله عنه، وقال: ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما صليتها، أنه شغل عنها عليه الصلاة والسلام، ما صلىها عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد غروب الشمس، ولهذا حديث علي رضي الله عنه: حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وهذا صريح في صلاة العصر، صلاة واحدة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي، هو حديث جيد، أنه حبس عن الظهر والعصر، أنه يعني حبس عن الظهر والعصر والمغرب والمغرب. وجاء أيضا في حديث مسعود بن أبي عبيدة عند الترمذي والنسائي أنه حبس عن هذه الصلوات، قال عن ربع صلوات، وهذا تجوز لأن العشاء لم يحبس عنها، إنما هذه الصلوات الثلاثة جاءت في حديث ابن مسعود، في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري. وقد اختلف العلماء في هذا، فقيل إنما سوى حديث جابر وهم، هذا رجحه ابن العربي، وذهب آخر من العلم إلى أن حديث أبي سعيد الخدري في يوم آخر، وحديث ابن مسعود يحتمل أن في اليوم هذا أو في يوم آخر. يشهد له أيضا ما رواه مسلم، ما رواه مسلم حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه حبس عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أو قال حتى اصفرت الشمس أو احمرت. هذا فيه أنه صلاها قبل الغروب لكن بعد احمرارها، بعد احمرارها، مثل ما وقع لعمر رضي الله عنه. هذا يشهد لما تقدم أن الخندق أيام، قول يوم الخندق ليس المراد يوم معين، مثل يوم صفين، صفين أيام، صفين أيام، لكن قد يطلق مثلا أحيانا على بعض الغزوات ليلة صفين نحو ذلك، ليلة معينة لحادثة عظيمة وقعت في تلك الغزوة. فالخندق أيام، في يوم فاتت العصر ويوم فات صلوات أخرى، يدل له اختلاف الأوقات التي ذكرت فيها فوات الصلاة، مع اختلاف الصحابة في هذا، مع اختلاف الصحابة، اختلاف الرواة الذين رووا هذه الأخبار في هذا الباب. ولهذا كان أظهر والله أعلم أنها أيام، ثم الجمهور على أن هذا منسوخ بصلاة الخوف، وأنه لا تؤخر بعد ذلك، بعد نزول آية الخوف لا تؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا تؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بل تصلى في وقت، فإن خفتم فرجانا وركبانا. وهذه مسألة فيها تفصيل كثير لأهل العلم، وجاء فيها أحاديث، لكن في خصوص هذه المسألة وهي مسألة جواز تأخير الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها، هل يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها مثل العصر بعد غروب الشمس والفجر بعد طلوع الشمس؟ ذهب كثير من علماء الشام كمكحول والأوزاعي، وذكره البخاري رحمه الله عنهم، وصدر ترجمته بما يدل على ترجيحه لهذا القول، وذكر الأثر المعلق عن أنس الذي جزم به أنه قال: كنا مع أبي موسى الأشعري في غزو تستر في زمان عمر رضي الله عنه، قال: فحاصرناهم، قال: فأضاء الفجر وكنا على الأبواب، يعني قريبون من الفتح، فلم نتمكن من صلاة الفجر فصليناها بعد طلوع الشمس، فلهو أحب إلي من الدنيا وما عليها. وكان ذلك في زمان عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة، وعلم أن مثل هذا يبلغه رضي الله عنه، وفعلوا هذا عن ملأ منهم رضي الله عنه. وهذا لا شك دليل قوي في المسألة، وهو أنه يجوز عند اشتداد القتال جدا، ولا يمكن أن تؤدى الصلاة، بل قد يحصل أن يشغل عن أمر من أمور الجهاد، ويكون سبب في حصول يعني ضرر عليهم في قتال نحو ذلك، يقدره المجاهدون وقائد الكتيبة والجيش في تلك الحال. فإذا رأوا تأخيرها جاز ذلك، وهو قول أهل الشام، وهم يقولون أن أهل الرباط هم أعلم بمثل هذه المسائل، وكانوا أهل رباط ضد الأعداء فيما يفصل بين أهل الإسلام وبلاد الكفار. واستدلوا بقصة الأحزاب، قالوا: قول من قال إن صلاة الخوف لم تنزل إلا قبل ذلك فيه نظر، والقول بأن الأحزاب كانت أيضا في العام الرابع فيه نظر، يعني أيدوا هذا بما يتعلق بوقت الأحزاب، وكذلك نزول آية الخوف أنها قبل صلاة الخوف وأنها قبل ذلك. ثم يقال: ادعاء النسخ يحتاج إلى دليل، ادعاء النسخ يحتاج إلى دليل، وهذا دليل مبين في أنه أخرها عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا وجه آخر ينظر، يعني وجه آخر يظهر في هذه المسألة، أن الصحابة أيضا رووا هذا الخبر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا أنه منسوخ، فكيف يذكرون المنسوخ ولا يذكرون الناسخ؟ هذا بعيد. حينما يروي مثلا جابر بن عبد الله، كذلك علي رضي الله عنه، يرون هذه الأخبار في صلاة النبي عليه السلام وتروى عنه، وينقلها تلاميذهم، ومعلوم أنهم حينما ينقلون هذا عن النبي عليه السلام أنه أمر مستقر بقي عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وأنه لو كان ثم ناسخ لا يمكن للصحابي أن يسكت عن ناسخ. هذا واضح، يعني الواحد منا لو ذكر حديثا منسوخا سكت عليه لكان تغريرا، بل يبين، يقول: هذا منسوخ، لو ذكره يقول: هذا منسوخ ونسخه كذا وكذا. فإذا ذكره الصحابي الناس يسمعون من هذا الشيء، علي رضي الله عنه وجابر بن مسعود وكذلك غيره ممن روى هذا الخبر، فلا شك أنه على أنه تشريع، ويبعد يعني أن يذكر الناسخ الذي نسخ حكمه في أمر عظيم وهو الصلاة صلاة الخوف وما أشبه صلاة الخوف، ولا يذكر يذكر المنسوخ ولا يذكر الناسخ. يعني هذا وجه عند التأمل يظهر أنه جيد في هذه المسألة. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتا وقبورا هناك ما حبسوا عن صلاة حتى غابت الشمس. نعم. ثم صلاها بين العشاء المغرب والعشاء. أما مسألة ترتيب الفوائد هذه وقع فيها خلاف، يعني ترتيب الصلوات حينما يذكر حاضرة يذكر فائتة وقت حاضرة، فيها أقوال، فيها أقوال إذا ذكر فائتة وقت حاضرة. إذا ذكر فائتة وكان وقت الحاضرة متسعا يبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة. إذا ذكر فائتة وكان وقت الفائتة قد ضاق عنها وعن وقت الحاضرة ضاق عنها وعن الفائتة، فالصحيح أنه يصلي الحاضرة. هذا إذا كانت صلاة واحدة. أما حينما تكثر الفوائد فلا، إذا كثر الفوائد ففيها يعني يقدم الحاضر، لكن إذا كانت الفائتة واحدة لهذه الحالة يصلي الحاضرة إذا خشي أن تفوت. ثم اختلفوا إذا تذكر فائتة ووقت الحاضرة متسع لكن ذكرها عند إقامة صلاة الجماعة، عند إقامة صلاة الجماعة تذكر وهو يصلي عند إقامة صلاة المغرب أنه ما صلى الفجر الوقت متسع، أو تذكر أنه ما صلى الفجر عند إقامة صلاة العشاء الوقت متسع، وهكذا سائر الصلوات بقية الصلوات، هل يصلي الفائتة أو الحاضرة؟ من العلم قال يصلي الفائتة يعني الوقت متسع ولو فاتت الجماعة، منهم من قال يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة. هذا قول ضعيف، ورد في حديث ضعيف، والأقرب والله أعلم أنه مما يسقط الترتيب حضور الجماعة أو إقامة. قال عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا رواه مسلم. وعند أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. لكن يمكن يقال إذا كانت الصلاة الفائتة تشبه الصلاة الحاضرة في هيئتها، قد يقال إنه ينوي الصلاة الفائتة ثم يصلي الحاضرة، يعني لو تذكر الظهر عند إقامة العصر، فهل له أن ينوي صلاة العصر صلاة الظهر خلف من يصلي العصر ثم عليه يصلي العصر؟ هذا محتمل، لكن ظاهر حديث أبي هريرة: فلا صلاة إلا التي أقيمت، أنه يصلي الصلاة الحاضرة وينويها. والحمد لله ما دام أنه غير مفرط، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، وهذا إذا أمكن يصليها. أما إذا كان يحتاج إلى تأخيرها فهو في وقتها ولو أخرها، يعني كما لو ضاق الوقت تذكرها تذكر الظهر ولم يبق من العصر إلا مقدار أربع ركعات، مقدار أربع ركعات فإنه يصلي العصر، ولو لأنه ترك لو صلى الظهر لفاتت صلاتان، الظهر فائتة والعصر تفوت بمغيب الشمس، فكونه يصلي حاضرة حتى تكون الفائتة واحدة هو الأحسن والأولى. وإن كان حضرة الجماعة فكذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة الفائتة لأجل تحصيل الجماعة، لأجل تحصيل الجماعة، وجعله في الوقت، جعله في الوقت، لما فاتته الصلاة صلاة الفجر كما في حديث أبي قتادة وعمر بن حصين الصحيحين حديث هريرة صحيح مسلم وجاء في الصحيح عن يعني من حديث مسعود وذي مخبر الجهني ذي مخبر الحبشي عند أبي داود وغيرهم أنه فاتت صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر نام عنها ولم يستيقظ هو أصحابه إلا بعد ارتفاع الشمس فقال انطلقوا من هذا الوادي في بعض الوقت الذي أدركتكم فيه الغفلة فتقدم عليه الصلاة والسلام من هذا المكان ثم تهيأ الناس بالوضوء ثم أذن الصلاة واجتمعوا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام فهو لا زال في الوقت لأجل تحصيل الجماعة كذلك من حضرته الجماعة فلا نقول أنك تخالف بالنية لا صلي معهم بالنية وافق بالنية كونك توافق المصلين بالنية وتصلي معهم كما يصلون هذا أبلغ في الاتحاد اختلاف النية له أثر أنت تنوي معهم صلاة الظهر إلى الظهر العصر إلى العصر وأنت معذور أنت كما يعني جاء أنه عليه الصلاة والسلام يعني وقلنا أننا لم نكن يعني لم يكن في أمر من أمر الدنيا والذي يعني شغله عنها أو عذر قاهر إما نسيان أو لوم والنائم كما قال عليه ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة نعم كيف أرفع الصوت إذا ذكر إيه؟ نعم وإذا قصدك يعني هو بيصلي في الليل واللي بيصلي مع الإمام اللي بيصلي خلف الإمام هو إذا كان مع الجماعة معلوم أن الإمام هم لا يجوز لكن لو كان سوف يصلي بهم سوف يصلي بهم هذا شيء آخر هذا يبتني على اختلاف النية إذا قيل أنه يجوز مثلا أن يصلي مثلا مع اختلاف هذه مسألة أخرى تذكر مثلا صلاة المغرب والصلاة العشاء قد أقيمت جهور يمنعون من هذا يقول لا يأم الناس هناك قول معروف لكن لو تذكر صلاة نهارية الظهر تذكرها في الليل أو صلاة ليلية في النهار هل يجهر في صلاة الظهر تذكرها في الليل وكذلك هل يسر إذا تذكر صلاة العشاء مثلا والمغرب في النهار الصواب أن القضاء أن القضاء يحكي الأداء القضاء بعض العلماء قال يجهر لكن الصحيح أن القضاء يحكي الأداء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليصليها تذكر الصلاة أن تصلي الصلاة اللي فاتت ولهذا لو تذكر يعني لو تذكر المسافر صلاة حضر في سفر كم يصليها رباعية كم يصليها أربع ولا اثنتين أربع صليها أربع ما يصليها اثنتين لأن القضاء يحكي الأداء وكذلك على الصحيح وإن كان خلاف قول الجمهور لو تذكر صلاة سفر في حضر تذكر مثلا صلاة الظهر تذكر الحضر نسي صلاة الظهر مسافر الجمهور يصلي أربع لكن على قول ثاني جيد يصليها ركعتين وليس من جهة ليس لا يخالفهم في القاعدة هذه لكنهم يعللونه بتعليل آخر أنه لما أقام انقطعت رخص السفر لا من جهة أن العلة تلك بطلت لا العلة باقية وأن القضاء يحكي لدى لكنهم عللوا من جهة أخرى وأنه في هذه الحال انتهت الرخص هو وصل الآن والرخصة تقدر بقدرها والآن هو ليس مسافر هو مقيم إنما الصحيح أنه يصليها في بالوقت الذي وجبت عليه وهي صلاة سفر الرباعية ركعتين نعم تذكر صلاة سفر حضر الأقرب الله يصليها ركعتين هذا الأقرب من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ثم أيضا الجمهور فليصليها إذا ذكرها. لكن الصلاة المنسية ما هي؟ صلاة سفر، مثل ما لو تذكر صلاة حضر في سفر، يعني لو مثلا نسي صلاة الظهر تذكرها في السفر صليها، هذا محل إجماع، إلا أن يكون هذا قول شاذ ما أدري عنه، لكن المعروف أنه يعني ما في خلاف حسب ما أعرف، ما في خلاف أنه يصليها أربع، يصليها أربع. كذلك عكسها، لماذا لا نطرد الدليل؟ هذا الأقرب والله أعلم. نعم جمود يصلي أربع، يصلي أربع. أما أذكر الآن، لكنه معروف عن بعض أهل العلم، معروف عن بعض أهل العلم لعله ينبر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن نافع، وعلى أصول ابن حزم وأمثاله هذا، وعلى أصول ابن حزم هذا ماشي، لكن أظن لبعض أصحاب المذاهب أو أقوال موجودة لهم. نعم. نعم. قال رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. زاد أبو مسلم الكشي: وهو قاعد. وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع. نعم. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا مروية نافع، هذه السلسلة معروفة، وساق مروية سالم أيضا عن أبيه مثل حديث نافع بلفظ: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. زاد أبو مسلم الكشي: وهو قاعد. أنا ما أدري عن إسناد هذه الرواية، وهو مسلم هذا الكشي، هذا إمام رحمه الله، وله يعني مسند أو كتاب يروي بإسناد، لأنه إمام كبير رحمه الله حافظ، اسمه إبراهيم بن عبد الله ابن مسلم أبو مسلم الكجي أو الكشي رحمه الله، في سنة 92 و200، إمام كبير وحافظ، وكان له مجلس، يعني نشأ في بغداد وعاش في بغداد وغير بغداد، لكنه له مجلس في بغداد أو ورد بغداد، فحضر عنده أكثر من 40,000 من أصحاب المحابر، أصحاب المحابر يعني هؤلاء من أهل العلم الذين يكتبون العلم. يقول أحد الرواة، وهذه القصة رواها الخطيب بغدادي، وذكر العراق وذكر الذهبي أن إسنادها صحيح من رواية أحمد بن جعفر الختلي أنه يقول إنه قيس المكان في رحبة بغداد، مكان يجتمع فيه طلاب العلم ويأتي المستملون، قال: فكان هناك 7 من المستملين الذين يملون. يقول أبو مسلم: حدثنا، يقول المستمل الأول وهو بينه وبين مسافة، حدثنا يقول نفس ما لك، والثاني حتى السابع، حتى السابع 7. معلوم أن المستمل يختار ممن يكون صوته قويا، صوته قويا رحمه الله، يدل على إمامته رحمه الله وحفظه. ولهذا قال: زاد وهو قاعد، زيادة مهمة يعني تبين حسرة من فاتته الصلاة. قال رحمه الله: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر، أي سلب أهله وماله. أهله روي بالنصب، هذا رواية الأكثر، وروي بالرفع: وتر أهله، على أنه نائب فاعل. وذكر ابن الجوزي رحمه الله، وذكروا عنه في المشكل كشف المشكل، أنه قال: يروى أو بوجهين: وتر أهله وماله، على أن سلب أو وتر يتعدى إلى مفعولين، فإذا كان يتعدى إلى المفعولين وروي بالبناء كما هنا المجهول فيكون المفعول الأول صار نائب فاعل وتر هو أهله وماله هذا المفعول اللي هو في الأصل مفعول ثاني لكن يقول لا تقول مفعول ثاني لأن ما عند المفعول الأول ما عند نائب فاعل وبعضهم يقول تقول مفعول ثاني تطلق مفعول ثاني ومنهم يقول لا ليس عندنا إلا مفعول الأول صار نائب فاعل وعلى أن وتر بمعنى سلب وقيل وتر بمعنى أخذ فإذا كان معنى أخذ يكون يتعدى المفعول واحد فلا يبقى عندنا مفعول يكون سلب أهله يكون مفعول أخذ المفعول هنا صار نائب فاعل صار نائب فاعل والمعنى بقول كأنما وتر أهله سلب هو سلب هو الضمير مستتر في النائب فاعل في هو أهله وما له معطوف على أهله زاد مسلم كشي وهو قاعد ينظر لا حيلة له ولا تصرف ما يستطيع أن يأخذ بالثار لو كان عنده استطاعة وأمكن أن يدفع ولو لم يعني يستكمل ثأره فإنه يبقى موتورا متحسرا لأنه مع ضعفه الذي سلبه وهو ينظر سلب أهله وهو موجود سلب ماله موجود لأن يحصل له الحسرة التي هي سلب المال وحسرة أخرى بعدم استطاعته الدفع لو أنه أمكن أن يدفع لو بعض الشيء أمكن يخفف ما في نفسه استطاع أن يقوم ويدفع لكن ما يستطيع قاعد فهو أبلغ بالحسرة قال وهو قاعد الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ولا شك أن هذا الحديث العظيم يبين عظم صلاة العصر حتى قال بعضهم إنه ليس إنما معناه ليس في الإسلام حديث يدل على فضل الصلاة خاصة صلاة العصر بمثل ما ورد به هذا الحديث فكأنما وتر أهله وماله أخذ أصابه مصيبتان الغم وسلب الأهل والمال يقابله فوات الثواب وحصول الإثم إذا قيل إنه آثم بهذا الفعل وهذا هو الظاهر إنه آثم بهذا الفعل فمقابل هذين الأمرين وهو الغم وسلب المال والأهل أيضا أمران أعظم ليس الأمر مجرد لا إنه حصل فات الثواب الحاصل بصلاة العصر بعدم توفيق صلاة العصر واندفاع العذاب الحاصل بتفويت صلاة العصر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومن اختلف العلماء في معنى هذا الحديث البخاري رحمه الله قال باب إثم من ترك العصر فيحتمل أنه أراد بذلك الوقت منهم من قال ترك العصر حتى يفوت وقته منهم من قال حتى يضيق وقتها وتحمر الشمس منهم من قال حمله على الساهي فعلى هذا لا يأثم لكن يحصل له حسرة بهذا يحصل له حسرة حيث سهى عنها وغفل عنها وقيل وهو أقرب أن المراد بالتفويت تفويتها جماعة الذين قالوا إن الترك بمعنى تركها حتى يفوت وقتها استدلوا بحديث رواه أحمد رواية الحجاج عن نافع عن ابن عمر الحجاج بن أرطات ثور بن أبي هبيرة النخعي الكوفي وهو ضعيف لو ثبت هذا الخبر لكان فاصلا في المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي تفوته صلاة العصر حتى تغيب الشمس فكأنما وتر أهله وماله هذا صريح التفويت هنا تفويت ماذا تفويت الوقت لكن الشاهد في ثبوته الشاهد في ثبوت والخبر لم يثبت. وجاءت أخبار في هذا الباب لكن كثير منها لا يثبت، كثير منها لا يثبت. والأقرب والله أعلم وما قاله بعض الشراح كالمهلب، وذكر الحافظ رحمه المهلب بن أبي صفرة، ولابن بطال كلام عظيم في هذا، إما أنه من كلامه أو أخذه عن المهلب، كثيرا ما يأخذ عن شيخه المهلب، وذكره الشارح العراقي رحمه الله. قال ما معناه؟ إن المراد بهذا تفويت الجماعة، لأن صلاة العصر تحضرها الملائكة، تجتمع الملائكة في صلاة العصر وصلاة الفجر، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وصلاة العصر هي من آخر النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه حديث موسى صحيح: من صلى البردين دخل الجنة. قد يقول قائل هذه أيضا جاءت في صلاة الفجر، يقال إن صلاة العصر جاء فيها أنها الصلاة الوسطى، صلاة الوسطى كما تقدم هذه الصلاة الوسطى، وإن كنت ما نبهت عليه لكن نبه عليه هنا مسألة الصلاة الوسطى، وأنها هي صلاة العصر، وأنها هي صلاة العصر، وأنها وسطى قيل لتوسطها في العدد، يعني يسبقها صلاتان ويتلوها صلاتان، وقيل وسطى بمعنى فضلى، والأقرب والله أعلم أنها وسطى بالمعنيين، وسطى بمعنى التوسط في العدد، ووسطى بمعنى فضلى، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا في الفضل. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن الحديث أو الآية إذا فسرت بمعنيين يمكن اجتماعهما فلا يتنافيان، فلا مانع من تفسير الخبر بهذين المعنيين، وهذا يقع في كثير من الأخبار، فسر بأكثر معنى والمعنيان يمكن يفسر بهذا وهذا. كذلك صلاة العصر يقال هي الوسطى بمعنى أن التوسط في العدد، يسبقها صلاتان، يسبقها صلاتان ماذا؟ نهاريتان، ويتلوها صلاتان ليليتان، يسبقها صلاة الظهر وصلاة الفجر وهما نهاريتان، ويتلوها بعدها صلاة ماذا؟ المغرب والعشاء وهما ليليتان، فهذا توسط من جهة العدد. كذلك وهي وسطى بمعنى فضلى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تخصص هنا الدعين هي داخلة في الصلوات، لكن لما نص عليها سبحانه وتعالى دل على فضلها، قل من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال وجبريل وميكائيل، نص على جبرائيل وميكائيل هم داخلون عماية، نص عليهم لفضلهم، فالخاص بعد العام يدل على العناية به، تقول أكرم الطلبة وأكرم فلانا وفلانا، حينما خصصت مثلا مجموعة من الطلاب بأسمائهم يدل على تميزهم على غيرهم، لأنهم داخلون في العموم ثم خصوا، ولا شك أن التخصيص أسلوب يدل على أن المخصوص له ميزة. كذلك حال الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء في حديث عائشة أنها كانت قراءة وصلاة العصر ثم نسخت لفظا وبقي حكمها، ونزل قوله تعالى حافظ على الصلوات وصلاة العصر، ثم نزل حافظ الصلوات والصلاة الوسطى فهي صلاة العصر، وجاء في حديث البراء أيضا نحو من هذا صحيح مسلم، مع الأخبار الصحيحة في هذا الباب. فصلاة العصر وإن شاركها مثلا صلاة الفجر في بعض الفضائل، لكن الله سبحانه وتعالى له أن يختص ما شاء مما شاء، فالله اختصها بهذا الفضل، وإن كان غيرها له فضائل تشاركها فيها، لكن هذا فضل يخص صلاة العصر. يقال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، سلب أهله. والأقرب والله أعلم كما تقدم أن المراد بالفوات فوات جماعة، وهذا هو الذي ذكره مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري في موطأ، وأيضا هو قول ابن وهب روي عن مالك رحمه الله وقال يحيى بن سعيد وغيره إن صلاة العصر لتفوت الإنسان وما فاته وقتها ولما فاته منها أعظم مما فاته من وقتها. تفوته هذا معنى تفوته في الجماعة وما فاته وقتها، ما فاته الوقت، لكن ما فاته من ترك صلاة الجماعة ما يحصل بمشاركة إخوانه مع هذه الفضائل لهو أعظم من الفوت الحاصل، يعني هذا الفوت الفوات الحاصل يعني يحصل فيه كما هي الحسرة والندامة لما في تفويته من الخير العظيم، الخير العظيم. وإن كان هذا الفضل حاصل أيضا في الصلوات الأخرى، فحينما تكون صلاة جهرية ويشاركهم في التأمين الإمام والمأمون هذه فضائل، لكن الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه السلام وكذلك في كتابه سبحانه وتعالى خص صلاة العصر بهذا، فكأنما وتر أهله وماله. قالوا عن سالم مثل حديث نافع كما تقدم. نعم كيف؟ لا ليس بصريح، ليس بصريح، لأنه قد يقول قائل هذا خاص صلاة العصر، لو قلنا دليل لكان لكل الصلاة، صلاة العصر وحدها يعني ما جاء عام، أو جاء في صلاة العصر وحدها، فلما كان في صلاة العصر وحدها لا يمكن أن يقال صلاة الجماعة. هذا لو كان يعني هو ورد في حديث نوفل بن معاوية الديلي في الصحيحين، هو طويل لكن في آخره أنه عليه الصلاة قال إن من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذا ورد في نوفل بن معاوية الديلي في الصحيحين، وهذا مطلق. وجاء في رواية، جاء في رواية أظن عن ابن حبان، من فاتته صلاة من الصلوات فكأنما وتر أهله وماله، وهذه الرواية ما تثبت. من الصلوات إن من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، وهذا يعم كل الصلوات، لكن المعروف الصحيحين إن من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، وهذا مفسر بحديث ابن عمر هذا أنها صلاة العصر. نعم. الله أعلم، الله أعلم، يعني قد يخص الشيء بفضائل ولا يلزم الفضل المطلق، يعني لا يلزم من الفضل الخاص الفضل المطلق، يعني مثل ما أن بعض الصحابة جاء لهم فضائل خاصة، لكن لا يلزم من الفضل الخاص الفضل المطلق. لا يقال مثلا يعني هذا الصحابي أفضل صحابي مطلقا، يفكرون أفضل صحابي. الله أعلم. نعم. ما أدري والله، ما عندي علم بهذه المسألة، ما عندي علم، قلت راجع ما عندي علم، لأنك تراجعها. نعم. كيف؟ اللي هو؟ نعم. هو تعرف المصنف رحمه الله يسوق الحديث على طريقته للتراجم، لأنه كما ذكر المقدمة أنه يسوق الحديث من موطأ مالك وسند أحمد على طريقة أصح الأسانيد، على طريقة أصح الأسانيد، فقد مثلا يجتمع في باب حديث تكون فيها معاني مختلفة، لكن هذا الحديث على قول كثير من أهل العلم داخل في المواقيت، لأنهم قالوا إن تفويتها تفويت الوقت، إن تفويتها تفويت الوقت، كما جاء بعض الروايات يعني من جهة فوات الوقت، لكن ليس من جهة بيان وقت عصر من جهة بيان إثم من يفوت وقت. فعلى هذا إذا قيل إن الذي تفوت صلاة العصر أن فوات الوقت هذا آثم بالإجماع. لكن مما يبين أيضا ضعف قول من قال إن المراد بالفوات فوات الوقت أن الذي ثبت في فوات الوقت في صحيح البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا يدخل فيه التفويت لأن من فوتها عمدا حتى خرج وقتها فهو في حكم من تركها على قول الصحيح، في حكم من تركها. فهذا يبين أن التفويت شيء وأن الترك شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. زاد البخاري في رواية: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وقال مسلم: بقرن الشيطان. نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن سالم عن أبيه إن وقال رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السلسلة زالت برواية نافع مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى، لا يتحرى ذكر الحافظ حجر وذكر أيضا الشارح العراقي أن المحفوظ في الروايات لا يتحرى بإثبات الياء، لا يتحرى. وقالوا إن هذا من باب الإشباع، وإلا فالقاعدة في مثل هذا أن لا ناهية، وإذا كانت ناهية فإنه يجزم بحذف الألف ليا هنا لأن حرف علة فلا يذكر، يحذف لأن يجزم بحذف حرف العلة. لكن قالوا إنه من باب الإشباع، من باب الإشباع. هذا قد يقع في بعض القراءات إنه من يتقي ويصبر على قراءة إثبات الياء، وهذا أيضا للشواهد العربية وهو إثبات الياء مع وجود الجاسم الجازم فلم تحذف. لا يتحرى أحدكم، لا يتحرى أحدكم. وقد رأيت في راجعت كلام الرجل رحمه الله الباري يقول: وروى مسلم، يقول رحمه الله: وروى مسلم هنا لا يتحرى، نعم قال لا يتحرى بحذفها، نعم لا يتحرى بحذفها، بحذف الياء، بحذف الياء. والذي وجدته عند مسلم أنه لا تتحروا، لا تتحروا. وأظن الحافظ الحجر والعامة العراقي أظنهم ما ذكروا هذه الرواية التي ذكر الحافظ رجل، وإلا لو كانت لو يعني لو كانت في الصحيح إنهم يذكرون هذا في ما أذكرنا راجعت كلام لكن نسيت كلامه الآن، يعني أنهم ما ذكروا رواية مسلم هذه التي عجاها إلى لا يتحرى، يعني واضحة في حذف حرف العلة. واللي يضرب على ظني والله أعلم أنه اشتبه عليه برواية لا تتحروا، لا تتحروا طلوع الشمس. هذه الرواية موجودة في الصحيح لكن غير هذا الباب، من غير هذا الباب، لأنه يدخل في باب الأمثلة الخمسة، يكون مجزوم بحذف النون والواو فاعل، ليس من هذا الباب، ليس من باب الفعل المضارع المجرد، لا هذا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة والاثنين أو ياء المخاطبة يكون من الأمثلة الخمسة الذي يجزم بحذف النون، يجزم وينصب بحذفها. فظن والله أعلم أنه كان من حفظه وأنه اشتبه عليه رواية لا تتحروا، وما محذوفة النون، هذا واضح ما فيه إشكال، ويتأكد يراجع، يراجع هذا. نعم إيه؟ وش الموضوع؟ يتأكد بس ما يعتمد على الطبع، يراجع الأصل، يعني لأنها من الطريق هنا موجودة بالياء، يعني هو نفسه عن نافع فينظر هل هي موجودة ولا طبع ما يعتمد عليه هنا. الغالب أنه لابد يراجع الأصل وينظر، إذا كانت كذلك هو واضح ترجع إلى مالك رحمه الله. قال لا يتحرى أحدكم فيصلي، فيصلي بالفتح، وروي بالرفع، وروي بالجزم. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن خروف أحد أئمة اللغة من الأندلس الشبيلي وإمام كبير رحمه الله عنه فهي مكتوب اللغة، وقد شرح كتاب السبويه رحمه الله، نقل عن ثلاثة وجوه إعرابية في هذا. قال فيصلي على أنها منصوبة بأن بعد الفاء السببية في جواب الطلب، أو فيصلي فهو يصلي على الرفع لأنها أن الفعل يصلي خبر مبتدأ محذوف، الجملة يصلي خبر هو، خبر هو. وروي أيضا فيصلي بالجزم بحذف الياء عطفا على قوله لا يتحرى، لا يتحرى ولا يصلي، لا يتحرى ولا يصلي، أو لا يتحرى ولا هو يصلي، ولا هو يصلي، أو لا يتحرى فهو يصلي، فهو يصلي. إذا على رواية الرفع خبر تكون جملة لخبر محذوف، أو فيصلي لا يتحرى مصليا في على أن فهي الناصبة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا الحديث في الصحيحين. يقول زاد البخاري في رواية فإنها تطلع بين قرني شيطان، بين قرني الشيطان، وقال مسلم بقرن الشيطان، بين قرني الشيطان. قرني الشيطان اختلف فيه على أقوال، قيل قرناه حقيقة هذا هو الظاهر، وأنه عند غروب الشمس وعند شروقها يقابل الشمس و يكون له قرنان في هذه الحال، يخرج له قرنان، يخرج له قرنان، فيوهم من يعبدوه أن الشمس تسجد له. وقيل إن قرنيه جانب رأسه، جانب رأسه هو في معنى القرنين. وقيل القرن هو الأمة بين قرني، يعني بين قرني شيطان، يعني أنه يسجد للشمس أمتان، والقرن يطلق على الأمة، لكن هذا في ضعف، لأن الذين يسجد الشمس ليسوا أمتين أمم، يعني لا، وهنا في حصر في أمتين. وقيل قرن الشيطان هو من قولهم أنا مقرن لهذا الشيء، أي مطيق له، وهو قوة الشيطان وتسلطه، لأنه في هذا الوقت، وقت غروب الشمس، وقت شروق الشمس، يتسلط هو أصحابه، هو جنوده في الإغواء والإضلال والدعوة إلى الشرك، فيقوى ويشتد في هذا، فالله أعلم. لكن قول بين قرن الشيطان من أخذ بظاهر له حمله على القرنين حقيقة. وقال مسلم بقرن شيطان، هذا يحتاج تغرب بقرن شيطان، هذا قد يقوي مثلا قول أحد التأويل الأخرى، لأن أضاف القرن إلى الشيطان. قال رحمه الله لا، في حديث ابن عمر لا يتحرى أحدكم الحديث، وهذا الخبر فيه النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. هذا أيضا ثبت صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، طلوع الشمس وغروب الشمس. وبه أخذ ابن عمر وعائشة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إن وقت النهي في هذين الوقتين خاصة، ويجوز الصلاة بعد العصر إلى مغيب الشمس، فعند مغيبها لا يصلى. وكذلك بعد العصر بعد الصبح إلى طلوع الشمس، فعند طلوعها لا يصلى. وقالت عائشة رضي الله عنها: وهم عمر فإن رسول الله لما كان ينهى الناس وقال أنس وكنت أضربه مع عمر من يصلي بعد العصر، قالت وهم إنما نهى رسول الله عن الصلاة عند غروبها وعند شروقها. لكن قولها في نظر، إذن لم يروي الحديث عمر وحده، الحديث رواه جمع كثير من الصحابة، بل هو في حكم المتواتر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، في الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك، في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة، من حديث عقبة بن عامر، وكذلك أيضا رواه ابن ماجه بسند جيد عن أبي هريرة، ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله السنابحي وإسناده صحيح، لكن اختلف في عبد الله السنابحي هذا والصنابحة فيهم خلاف قوي. وللبلقيني كتاب الطريقة الواضحة في الصنابحة أو في تمييز الصنابحة، الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله متوفى سنة 805، توفي قبل العراقي بسنة، وابن الملقن قبله بسنة، ثلاثة أئمة حفاظ توفوا، هذا 804 ملقن، ابن رسلان 805، والعراقي اللي هو عبد الرحيم 806 رحمة الله عليه، ومتقاربون بالسن. هذه له هذه الرسالة رحمه الله له رسالة. فقيل إنهم ثلاثة: عبد الرحمن بن عسير المرادي، وعبد الله الصنابحي، والصنابح الأعسر، لكن صنابح الأعسر هذا خارج لأنه ابن الأعسر الصنابح، الصنابح الأعسر هذا صحابي لا إشكال فيه، عبد الرحمن العسيلة هذا تابعي، لكن اختلف في عبد الله الصنابحي هل هو عبد الرحمن العسيلة أو غيره، رجح كثير من حفاظ، ورجح الحافظ رحمه الله قول البخاري ويعقوب بن شيبة أنهما واحد، أنه واحد، وقال يعقوب بن شيبة إن وهم فيه من وهم وهو عبد الرحمن بن عسيلة، عسيلة أبو عبد الله الصنابحي، فمنهم من جعل كنيته اسما للصنابحة فوهم، وإلا فهو عبد الرحمن بن عسيلة. فإن كان صحابيا فالحديث مسند، وإلا فهو مرسل. نعم. فهذه الأخبار كلها ثابتة في هذا الباب، وإثبات أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر وبعد الفجر. وثبت في صحيح مسلم عن سعيد الخدري: لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، فصرح بأن النهي بعد الصلاة، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. أما صلاة العصر هذا واضح، صلاة العصر، صلاة الفجر فيه خلاف، منهم من علق النهي بالوقت، علق بالنهي بالوقت، وقالوا إنه إذا طلع الفجر لا تصلى إلا ركعتان، وحكى هذا الترمذي رحمه الله إجماع، لكن قالوا إنه مكروه وليس بمحرم. وظاهر ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد طلوع الفجر، وربما أوتر بعضهم، ويبعد أن يكون بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وقت نهي، لكن قد يقال إن السنة أن لا يصلي إلا ركعتين كما كان عليه الصلاة. ولهذا قال في حديث ابن عمر أنه يعني أخبر أنه الصلاة بعد الفجر يعني لا يصلى إلا ركعتان، إلا ركعتي الفجر. أما أن وقت نهي هذا موضع نظر. ولحديث سعيد الخدري: لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر. فالأوقات خمسة بالتفصيل: غروب، وقت غروب الشمس، ووقت شروق الشمس، وقيامها ووقت الزوال قبل زوالها عند قيامها وبعد العصر وبعد الفجر بعد العصر ثلاثة أوقات علق النهي فيها بالزمن وقت الغروب وقت الشروق وعند ميلانها ووقتان علق بالفعل وهو بعد العصر وبعد الفجر بعد الذي بعد العصر علق بصلاة العصر والذي بعد الفجر علق بصلاة الفجر ولهذا قد يطول الوقت وقد يقصر أما هذه الأوقات الثلاثة هو وقت محدد لا يزيد ولا ينقص لأنه علق بالزمن أما الذي بعد صلاة الفجر فالإنسان قد لا يستيقظ إلا لو ما يستيقظ إلا بعد خروج الضوء فله يصلي وهل يصلي السنة الراتبة اليظهر يصلي السنة الراتبة ما دام هذا الظاهر معهم نهى قال لا يصلي السنة الراتبة لكن ما دام الوقت متسع فيصلي السنة الراتبة لأن هذا هو وقتها ويصلي الفجر وربما لا يكون وقت النهي في حقه إلا دقائق محدودة لأن الوقت معلق لأن النهي معلق بالفعل كذلك أيضا لو لم يصلي العصر إلا قريبا من غروبها فوقت النهي في حقه لم يدخل حتى الآن له أن يصلي له أن يصلي العصر مع هنالك قول يدخل وقت النهي ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس وهذه المسألة وهي مسألة أوقات النهي حتى في نقل الأقوال والمذاهب فيها اضطراب منهم من حكى الإجماع على النهي عن الصلاة وقت الغروب ووقت الشروق منهم من رد هذا الإجماع قال لا إجماع وكذلك ليس فيه إجماع هناك ثبت عن بعض الصحابة عبد الله بن الزبير عند النسائي وعن يعلى بن أمية عند أحمد أنهما كان يصليان عند الشروق وعند الغروب وقال يعني أي خير أعظم من أن تصلي وقت الشروق والغروب يعني أنك تكيد الشيطان لكن هذا الرأي مقابل اجتهاد مقابل النص لم يتبلغهم النصوص في هذا لم تبلغهم النصوص لكن الشأن ليس إجماع حتى ادعى بعضهم أنه منسوخ أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخ هذا قول ضعيف هذا قاله بعض أهل الظاهر الصواب أنه ثابت وليس منسوخ لكن ليس إجماع ما يتعلق بالغروب والشروق أما ما سوى ذلك فموضع خلاف وقت قيامها في كبد السماء هذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله فإنه يقول إنه ليس وقت نهي واستدل بأنه قال لم يزل الناس يصلون يوم الجمعة يأتون والنبي حث على الصلاة يوم الجمعة ولو كان وقت نهي لم يحافظ المسلمون على الصلاة ولم ينظروا إلى الزوال لكن هذا ضعيف ولا تعارض النصوص يعني لكن اجتهد رحمه الله ولم يثبت عنده شيء منها ولكن ثبتت فيها جاء في النهي عن وقت قيامها بكبد السماء أربعة أخبار ثلاثة منها ثابتة حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر صحيح مسلم حتى يقوم قائم الظهيرة حديث عقبة حديث عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح كذلك أيضا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وسنده جيد في ذكر أيضا النهي عن الصلاة وقت قيامها في كبد السماء حديث الصنابحي على الخلاف هل هو صحابي يكون متصل أو مرسل لكنه وإن كان لو قيل مرسل فهو معتضد فهو صحيح على الطريق على طريق العلم لأنه معتضد بالأدلة فالنهي عن الصلاة وقت قيامها ثابت أما ما قال مالك رحمه الله بأنه الناس لم يصلون يوم الجمعة يقال استثنى يوم الجمعة كما هو قول الشافعي رحمه الله لكن ليس لما ورد من حديث عند الدارقطني إلا يوم الجمعة هذا ضعيف هذا لا يصح حديث طريق أبي الخليل هو منقطع مع ضعف طريق ليث العمدة في هذا كما قال جماعة من أهل العلم وذكر الشيخ الإسلام عن رحمه الله مقررا له باسطا له أن النبي عليه السلام أمر بالتبكير للجمعة والصلاة قال حتى يحضر الإمام ولم يقيد عليه الصلاة والسلام والنبي عليه السلام كان يصلي في الأكثر بعد الزوال كما في حديث أنس في السلمة كان يصلي بعد الزوال وربما صلى قبل الزوال في ثم حديث جابر، لكن أطلق عليه الصلاة والسلام، أطلق عليه الصلاة والسلام في الأمر بالصلاة والحث عليها حتى يخرج الإمام. وهذه مصلحة، لأن المقصود من النهي هو التحري، ولو كان هذا وقت نهي لأمر الناس أن ينظروا وقت هذا الوقت هزالت أو لم تزل، فلهذا النهي باقي، لكن عند وجود المصلحة فإنه يعني يزول المحذور في هذه الحال. وهذا له أمثلة كثيرة، هناك مسائل تتعلق بهذه الأحاديث، لكن لعل نكتفي بهذا القدر ونشير إلى مسائل يسيرة في الدرس الآتي إن شاء الله.